صك هذا جناية أولا لأنه هك لستر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله عز وجل يعني في الماضية فباتوا يتكون أصبحوا يتكون ستر الله عز وجل. فالمرأة لا تقل أبدا ما جرى لها خلاص انتهى الأمر. وكذلك الرجل هذا ديانة ثم حفاظا على البيت. فبيقول لنا أختلف يقول لي يا بني لا تفعل ذلك أبدا لأن هو الرجل يظل هكذا يعني يتمنى قرب المرأة حتى يتزوج. فإذا تزوج خلاص انتهى الأمر كما يقولون يذهب الشوق ويبقى الحب يبقى التقدير. فالولد لأن هو غير متصور للمسألة وأنا حذرته كثيرا ومع ذلك الولد يقول لكن أنا أرى بشير خير أرى أنها بتتوب أرى كذا كذا كذا. مهم جدا أيها الإخوة الكرام أنك أنت تستشير والدك عنده تجربة وعنده خبرة وعنده إحاطة ربما كان عنده إحاطة بالأسرة التي ستخطب منها أكثر منك. لا تتزوج رغما عن والدك. فانظر إلى هذا الولد البار مجرد نقله غير عتبة دارك قال إن أبي يأمرني بطلاق وفارق على طول. فطلق وتزوج بامرأة أخرى وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام فدخل أين إسماعيل؟ خرج يبتغي لنا كيف الحال؟ أثنت على الله عز وجل وحمدته. قال إذا جاء إبراهيم فإيه قولي له ثبت عتبة دارك. الثناء على الله عز وجل وحمده مفتاح كل خير مفتاح كل خير. وتأمل النكتة اللطيفة في سورة الحشر سورة بني النضير ونحن نحتاج لهذا الكلام في زمان الندم محتاجين هذا الكلام الآن. سورة الحشر سورة بني النضير السورة بتقول ايه في الاول؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ماشي الحال؟ ده بدايتها. طب ختامها يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. شوف الجماد صورة بدأت بالتسبيح بالفعل الماضي وانتهت بالفعل المضارع. بداية تسبيح ونهايتها تسبيح. بدايتها مجملة ونهايتها فيها تفصيل. طيب يا رب كيف نثني عليك؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. شفت الاسماء الحسنى منظومه في عق الا في هذه السوره منظومه في عق. الثناء على الله عز وجل باسمائه الحسنى هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طب ايه بقى النكتة؟ لماذا بدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتسبيح؟ خذ الآية الثانية مباشرة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا. هذا ظن في مقابل ظن. هذا ظن المسلمين وهذا ظن الكافرين. ما ظننتم ان يخرجوا ليه؟ لان اليهود ملوك دعاية. يهود ملوك دعاية ليس عنده مثلا سلاح ويبين لك ان كل الاسلحة تحت رجليه. ملوك الدعاية ملوك الاعلام في الدنيا هم اليهود. مسألة تضخيم القضايا الصغيرة جدا يضخمونها جدا

وجئت فنزلت في ميدان العتبة اشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال يعني خلب جمالها لفي، فمشيت وراءها حتى دخلت دارها، فما ان دخلت حتى صرخت الباب ودخلت فقلت اني اريد ان اتزوج هذه الفتاة. طيب يا من اين انت؟ قال انا مشيت في الشارع وجدتها، هذه امرأتي، هي دي اللي انا ابحث عنها. وطبعا الرجل شغال في الدول العربية وبريال، فاهم بريال يعني ايه؟ يعني معاه ريالات، ها؟ رجل بريالة يعني، وطبعا انه بريالة برضه، يعني بقيت القصة طويلة انه بريالة برضه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع، وفعلا تزوجها. كان باعت مشكلته بقى، يعني هو مش كان باعت المشكلة، بيقول ان هذه المرأة انفق عليها كل مدخراته، وهي من اول يوم وهو وحيد امه، من اول يوم تأبى ان تغسل ملابس امه مع ملابسها، اول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لأربعة، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين ذلك بذلك. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر، بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعة في نكاح النساء، فمنهم من ينكح المرأة لجمالها، ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها، واخرى لنسبها، واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. اذا كانت ذات دين جميلة افضل من ذات دين فقط، ذات دين جميلة وغنية افضل من ذات دين جميلة فقط، وهكذا. الدين هو الاصل، وكلما يعني كانت هناك صفة اخرى تضمها الى الدين كان افضل من الدين وحده، من الدين وحده، هذا لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا يعني تعبير يحتمل المعنى والضد. تربت يداك بمعنى افتقر، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء، فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، وابن طلع لمين؟ فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينك بمعنى افتقرت، وهي كلمة دعاء لا يقصد بها الدعاء في ذاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، ما قصد الدعاء عليه أن يموت أو أن تذكره أمه، إنما هي كلمة تجري على اللسان. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هذه كلمة تجري على اللسان. فتربت يداك، تربت يدي يمينك، أو تربت يداك بمعنى افتقرت. إنما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة، يعني فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة، دعاء. ولا يمكن أن يكون تربت يداك بمعنى افتقرت أبدا، بدليل كلمة اظفر، مش ممكن يقول له اظفر بالفقر أبدا، اظفر بذات الدين. فكلمة الظفر دي اللي هي فيها النصر، اظفر بذات الدين تربت يداك، لأن التراب مصدر الخير والنماء، التراب اللي هو الطين الأرض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد بدا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة، أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة، الإمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة،

ممكن تكون هي نفس المرأة اللي بتشتكي يموت زوجها أو يطلقها معها أولاد أبوها فقير أو لا لا أنا مالي علاقة بأولاد. تطلع مرأة تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل. فلذلك احنا بنقول يا أخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الإيمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخواننا طبعاً بعض إخواننا يرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواح، وطبعاً يعني أرى أن هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا مثل هذه الأشياء. بالنسبة لهذه المرأة اللي زارت القبور فنرجو التفسير على قول السيدة عائشة ماذا أقول، وعن قولك اجتماعهن في صوام العزاء فليجوز المرأة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصالح، وقولك سفيان إمام في السنة والأوزاعي إمام في الحديث، ثم قلت مالك إمام في السنة والحديث فهل مالك أم أحمد؟ كلهم أئمة. ولذلك أنا أرجفت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن المهدي، وإلا فسفيان الثوري إمام في الحديث والسنة، والأوزاعي إمام في الحديث والسنة، ومالك وأحمد والشافعي إسحاق ابن راهويه، وكذلك سفيان بن عيينة ودوالي، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور هذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا حديث لو بلغت معهم الكدى حديث منكر، حديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة، وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لأن ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وأيضا حديث الذي في الصحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري إلى آخر هذه الأحاديث، لكن إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية. والله أعلم. أما مثال الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في في في في أوائل المصار، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصار، لكن المرأة تذهب إلى أختها لتعزيها في مصابيها فهذا من السنة. نرجو معرفة هذا الحديث أن الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة المشعرة عكس ذلك، أما يعني عيدها أرعى؟ ها؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل، ها؟ لا هذا ليس الحديث. سألت قلنا نجيب حديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش، ها؟ ابن الجوزي صاحب كل الموضوعات، ها؟ ألف كتاب جمع الموضوعات. واحد بعت لي من كم يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث، من أحبني فليذكرني عند أكل الفجر. قلت إيه البلاء أنت جدع ده، ده لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته، عاش ده بعد السؤال ده ازاي؟ ولا الحديث ده هل فعلا موجود ولا هو مؤلف؟ هذا حديث عجيب عجيب الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وظل احنا بنقول لإخواننا دائما اعرض جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم. كل ما تفضل اسأل عن جملة الحديث، لأن بيقول لك نصف محفوظ أغلب الناس تجده إما ضعيف أو موضوع، والنصف الآخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ثبت في استعمال الأصابع في السواك قبل الصلاة حديث صحيح ونهار البعض؟ لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث استياس الإصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. الله أعلم. وهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.